الهوى منكم ومكد الأشواق، كل الهوى منكم ومكد الأشواق، شباب البلوى منكم وأنا بقدر عن فراق، يلي يلي الهوى منكم يلي أكل السمك أقليه لك حملك تقيل أقليه لك أكل السمك أقليه لك حملك تقيل أقليه لك اللي حصل منك أقوله لك يلي الهوى منكم ومكسر الأشواك سبب البلوى منكم وأنا بقدر على طورك يلي الهوى منكم يلي وكلت من مطايب لمونه والورد شميته في أول الليل كلمته ولاغيته وفي آخر الليل كان زعلان جبت حرير سندسي وغبيت بارح العصر كان عندنا ولا الجمال ولا الظرف في المعاني لكني في الحمول لكن في الحمول خمال لما انت خمال دنا الورد على طول ومقدم الهلس مقدم الهلس مشي مع الغشيم مشي مع الغشيم على طول كذاب يلي تقول الدنيا دايما كذاب ياللي تقول الدنيا دايما لي مش عارف ابكي على الحي ولا ابكي على اللي مات ده انا ببكي على راجل كان شجر واحد اليمين الندل عايش على الدنيا على قد معاش كأنه مات السبع لو مات بتفضل ذكرته على طول اشرف يا باسم انا لو عطاني زماني يا احمد يا اشرف يا باسم يا صلاح لو عطاني زماني لاشتري غليون واملح صبايا واملح صبايا واخلي مقدمه واخلي مقدمه موزون وتلقلق الموج من بحري ومن قبلي تلقلق الموج من بحري ومن قبلي وش يحمل الموج للي ري